اليتيم، مجمرة درجة أبو الدسب يتيم أبو زموتوي سأل لهم أبو أبسب يتيم زبهال أبو زموتوي أب إنسساقن بفلا أب أعواف أدي زموتوي يتيم زبهال بدحريو يتيم زبهال كسب أسرت حمشت عامتي أنت دا بالغو تا نيتيم تبل شم كابو تلقسيا يتيم يبهالني سلزي هبتام يخون دخا يخون دك عبيتي يخون ولا دك قلي يخون كسب أسرت حمشت عامت يتيم ناتبهالي يخيد أبلع لي يتيم مخانو سؤون انتخينو كلت تسأقمال لو مالتيو تا يتيم دن نهبتام تبقعو يا لكن دخام الزخون جن كلت سمال له كحق الزقباء سبي ومالتي نعم قال حتو تفضل ها نعم نعم اعتكاف زعب اعتكافي حتى له اعتكافي يا اخوة بسفي حقن ريون حركوينا ما قدنا يكون عن عشر عسرة معلتي رمضان يعني متشرش هذا اللي عسرت معلتي اعتكاف مالتكو حبس النفس في المسجد هذا اعتكاف نفسها أسيرك أم مسجد كوفت بلا سلزي رمضان يخون بزي رمضان اعتكاف مفتوح حدي بل زقرمكم نقر حنت ساعتون اعتكاف قبر خير لسب أم مسجد آتيو اعتكاف نحدى ساعتين نحراتيو نا اعتكاف أجر حزوات تمام؟ طيب بنحريو بل أعجب من ذلك حدا سبك سجد نحري لؤاتي زهور خسجد لؤاتي ويعصر خسجد لؤاتي ما بين الصلاة كساب زوات إذا نوى الاعتكاف سبحان الله العظيم يا رب رحمه مرعي اعتكاف نيان تغيرو صلاة اعتكاف كل تأجر حي زوات بالله عليكم أنا حتكم من اللو كابخم زهور خسجد مغرب خسجد قلق خسجد لؤاتي اعتكاف نيا غيرو زاتو سبان لو خبهم يلن بمجمل درجة بزح سبع فلطوني ولا تفلت كايون اي تذكرونها ترديكم من الهواب بهالي حجي مغرب كتسجد تاتو اتا يا ماني تقرخا ابتا مسجد كاب زاتو تجمرا كساب توتس انت في الصلاة وهذا يسموه النبي صلى الله عليه وسلم وفذلك الرباط فذلك الرباط فذلك الرباط ودو قرقها بقزها وسيخا كساب سجد كات وطي رباط يزبها الرباط انتهي مالتيو حدا سب أكالات فرس قنزب نفس أبجهاد في سبيل الله كأسره خلو رباط يبهل إذا خاني أم مسجد آتخاس كساب وطي ربيت كان لخا نفسها ولكن إذا نويت الاعتكاف ناي صلاة ناي اعتكاف أجري في سكات وطي قال ولو لحظة ولو خمس دقائق آتخا اعتكاف نحريلك على طول ما اعتكاف تايد بال قبل هذه كلاي نقر اب اعتكاف بزح نقر زخل كلالو سبيتها كل كلتيا انا تقربايت غير ولا زخون عينات بزي ضروري خذ وصاي تخلنيها اذا نويت الاعتكاف اعتكاف اللي كان حرنيا غيرك بزي ضروري خذ وصاي تخلنيها يعني ضروري مالتي سي سيوت كانت تتحازن نقر بسرح كانت تتحازن نقر تدي كوينو كم دلله كانت وصايت خلنيها لانه الاعتكاف هو ربط النفس في المسجد اسير كاي حتى نفسها اذا اعتكاف الزبل اعتكاف لهم ام مسجد جمعه سجدوا انت هنا زبل اي انت زي كوينو ابغى هنا مسجد اعتكاف كبري كالي نعم بحث يرو زيو قال كنتات هلو لكن زي خلينا تفنا يدرسنا نعم محمد نعم نعم بس ذنب غيره ما ينبلو مننا بس انت ينبل زيهم نفعات تجارة يكونون زيهم سئلهم سنفلل تجاريهم لكن تأتكاف قن أبرب تمزقبا مدام أتيهم مسجد كساب تازنويا أي وصن اعتكاف يزبهل لكن اعتكاف بدون أجر أتيخان تدكسكونك أتيخان تعللنتونك بل علال نهي الدنيا تسوتها سحاق يبلوي إلى سيئيو لابد يعني اعتكاف مالتكو حبس النفس في المسجد انت قد كانت حبس لها نفسها انت وهبت نفسك اذا قلت سعد يا اسست معت يا نفسها نربيه بك لها نربي نحري بك ورب سفوتو هتقبر نبري خد الله هتصرف اي قباني نعم سلازي عبد القادر محمد عبد القادر زبلا حقيو دك اساي تبزحو دك سو كان اجز هذه دك نعم نعم عبد العزيز على طول مبري على طول جنزب نديو تريدك ما تحته كاب سوشال طبعا اوروبا يو ابزع ديال سوشال او اوروبا سوشال بحال جنزب له السنتايو تمنغستي كل اوروبا امريكا كلهم زي تمنغستي كاب زخونه سرحتنيا ثلاثه خميت تورص ورح ورحي تحراي اذا جنزب زين منتبو سرح زي بلو سرح زي ساني حالي كسرح زي كأل أكالو قدو ليكم بحمام ويسرح بسأني ويكسرح زي كأل نعوم يزوها بزقن زبزي لكن عجائب رئينا بسويدان مسكوت كوسي سبحان الله بزوحنا قرات سبنا سنف هزوي والله حلالا يبل حراما يبل مجمري حتوز حتتوني محاضرة مسوداكو مجمري محاضرة مسقبركو مجمري حتوني عحتي توني سوشال دبهالا اللوف زمو حجسي سبات لو كسر حزق لهم كله يعني صراحه يبلنان ان سرحنا يلوم سوشيال بوست ويلني مزياده بعل عندها من السكاي اليو صاكو بعل هات من اللي سالها كسر حزق لهم كله ناي بلد تتجنزب وسط له اذا تملي ساحه حتى يكون تني له هذا حرام حرام كم مسبلكو تامير مسيو امير ناي تاجاليا مسيح الشق يلني نجوته لان نجوته نجوت انت يجري له والله دحين كان ايش له ما في عالم كاب كويت كاب سعودية كاب أردن جميع العلماء كاب عد عرب مسيوم زيوم تريوم دلها قدم حتى زي أمز حاطي لني كلهم حرامي لهم جينا هنا حونا مسئل لهم وشتت كانوا بلو لهم يمنع حتى مخيلو لكن الحمد لله شتت هاي بالكاني لني لا السوق زياكم واضح هاي لي يكون بعلكم اللي سالو تفلدها أنا زفلتهم سباتها لو أب سويدن بل سوم فلتهم سباتها لو زيزنا برو هذا شو أتا عمت كويو غوبز كميز امسلت ايتبالي شو عدت عامت ابغز اوخفيلو مبكر يعني استقينو خلاص مساتن كعلل مساتن بصوت وعل دموزو ناتو نايسبيتو نحمش تقلعو ناي شو عدت سب يوسد مالتيو ابس مرا فيلا سريحو انا قلت له واحد حرام صحت طيب زيوم كفار يوم يلني طيب كفار سبحان الله سبحان الله سبحان الله ازي كبكسنا كاخو تخيليو بل بالعكس كزلم زي قبؤك كافريو نمنتاي قدوه نكون قبا بقالاتنا ان زي كنا سمي بتكبراتنا سلمنا صوري مخان خنا ردوم دحركنا كنزلمهم يبلنا من يزل من يزلم يلو خصنا يزلم يلو يهود زلم زبلالو يلن سلازي تبلعو دلخا صرح كان تاع دبال والله صلاني ليو صلاني ولا صلاني نزل الم حكا كنك نقرك ليو زين قال زي حرامي ليو انت يا اخي هون كايليو يا اخي خلاص ما دام يوخا خنا من تايسر رح بلني لكن صحت فلطه اخا خباين لعلت فلطتي ناي سوشال نعم ندخلت اني خسر حزيك اقول اكل السنكولات والحمومات وي كاني سرح ذا اليوم سانو نعوم يزبهال المهم بزحات اللو خمزي بزحات سبحان الله كسر حنا خالون كلو سوشال سوشال كبتاش ما وصلوا بعرب تايب المسيلكم التكافل الاجتماعي يقولوا التكافل الاجتماعي ساخدكم كلها خبايت وسد انا اخدكم كله خبا خوسد وهذا من احسن نظام غير مدن لو نساتهم سلازي انت يا قبل دلي ازي سوشيال ازي وسيدكا وسيدكا بحقهم زي حق ان حتى اكيبو عمل تغيروا زكاه يوصي نعم تحطوا زكاه يوصي الوني زكاه يوصي طيب درسنا هنا ان شاء الله درسنا هنا على فكرة غير الساعكم كله حمش السبات زي ناي شريطنا وكلاء قرنا مالنا نزل شريط زين ترح قال هي مثل أوكي محمد عبد الوهاب الله محمد طعوم أنا حدا أسرت إسراه نبو من عاتم زدلي سبب نعوم يحتت مالتي عبدو عثمان سراج وعمر حقوس وعبد القادر كنتبة ومحمد عبد القادر محمد عبد القادر هنا صلاح الدين عبد المنان والله زدلي مزقب حدا عسرت الشريط والسد ازماد غوربيت قلمنت حتتو ابيلو شريط كمبال اب قربا صنحو يهبو مالتي سلازي زدلي ام محمد عمر زي ام زغب 10 شريط وسد ولا 10 شريط وسد بدحريو علي مهناتو كنت مع التي صرحان زين خداي شح شريطين حجي خداين سلازي حر معلتي انتن كاين الربابش كوم قرنا انت وزعنا حيش نعم اذا حجينا ب انت يتبهلنا نخي موضوعنا لو ما انت هو موضوع عقدي حنت نقر نقركم تاي يقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود الى 71 فرقه وافترقت النصارى الى 72 فرقه وستفترق امتي هذه الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده فقال احد من الصحابه من هي يا رسول الله قال من يكون او من يسير على ما انا فيه اتان حزياد للخسنه نعات ختلهم زخدخنا جويهم اما ثم سبع انكل التنفرقه كلهم ابجهن باتيهم زي سبات يوم الى الرسول صلى الله عليه وسلم حجينا نسارا يكون زي قدسنا يهودنا نعنا زملكتا يكون ناي أمة محمد جن أب سبع سلستن كم تغفل الرسول صلى الله عليه وسلم أب حديث صحيح نقيره منا سبع سلستن من يوم نساتهم والله يبزحت اللو حجي قال يوم كازي موت صلو كبتم زلو حجي حن تخطى صلكمي كبتم زلو كبتم سبع سلستن حن تخب أتن لما أنتي كن مهارينا إن شاء الله إذن نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من هذه الفرقة كبآن خين خون تسفان قبر ولكن ما اكثرهم والله هجنت انا قرا لكم قسم بديهم وناتو ابزل لنا كمان كابو ابزخن هلو نخلينا عدنا ابزح له او كان عد ابزح له برضو كمان قال له كله كل يوم على كل حال جن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيهم كيدهم يوم سبعا كل التنفرقه كلهم جهنم يوم الناجي هو الفرقه الواحده وهي الفرقه التي تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الى مماته تمام طيب بس نزا فرقه زي كنسال كن فتوى ملكعه ومنا علماء مسفره ومنا سئل كاي صلى ان يلوم نحدثت تصل او يلوم وحيد نحد نجر تصل او ثلاثه انواع صل اي زلو يلوم ثلاثه ملكع زلو صل اي زلو حد نفسي صل اي نفسي يالو ايش عن نفسي نفسها بزي حدا دليل بزي حدا مسرجة بزي حدا شبتي نفس خاب على تصلوا تنقفقوا تنقر تصوروا ممكن يتأمنون معار زي يقول عسبات اللو هل معال معار حرام دي حلال قال لكم حرام زبل معار شفاء حلالي بس نفسهم زي تقبلون معار سلزلو معار يتصلوا سبات اللو أنا حد سبا عسبني رومسي حدا قعات انت الكايو يموت يتصل يفتو يفتون قعدت بهالنقر خالص خالص يصلي نفسيته هي اللي كرهت لكن ام ميزان تاتينا يقول معار صلى يكونن قعدت صلى يكونن طيب اذا كراها نفسيه ابهل نفسها ابخم حج انت حريتناكم انا والله اذا طيب بهال تعيمي فلتني تبلني تاوكا بس نفسي يقبلوني حساسيه لاني ما اقبل صلوا ايه تبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبيت نحر يوم حنتي جلف سبيتي أب إيدا حنا زي بالله قال ملي يعني سيت سبعي دخبلوها أوي تخون كده أنا حنا دي تقبري نفس غدي تلعلي بلوها لكن السم حنا تسألوا نيروم عائشة كنت أب حنا تقبرها فقدوا لها نيروم نمنتا حنا حماء شتاس لزلو والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفر من كاب حماء شتا بتعمي مزهدمو نيروم حنا يتقبروا بلوها نيروم طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما انت الا مبلع حلال يا ابلوا يلوم نانو لكن ما انت الا يسالون يرم ما انت الا سقاي فتون يرم زي كراهيه نفسيه بهال وهذا ليس له اثم زي ذنب يبلون تمام وهنا تو نفس خاص نتي قاتو تتكبر كلا ايلم كراهه او كراهيه متابعه كراهيه متابعه زي ام يعني رب غفر لهم حند يعني جهلاء كراهية متابعة سب صليوه يصلوه سفتيوه يفتوه انتهى من كذا خمسة كلا كل سب من يصلوه وانا يسب مقدفه نصها خني بمن تايت صلي كان السب زي وكل سب صلوه خينو لا زي زربا يكونن الصغار صلي إنك اللي خان سب بجبتي ويحدى نقر بملكت صل أيو بحدى بحق نقر حق نقر تحس كه هتصل أمبري كل سب كل صلو طيب بين دخفت ود اللي خاني أي بحال نقومه طيب كلهم زنادق أخوينهم لحد عالم تصلوا صخات صلوه طيب كلهم يعني صلوا الكا لا مس انتهي تبانا بتقرنيا مس حزب خامعات درقا معات زي فاشل مسالية أبسلمنا وداقيتيا تقبلنا تيا بالله نهركم ويلكا مس حزب خامعات درقا قاعات خلاص بزو حزبي جهنم كأتيو مسوتو نعم سلزي انتهي دبل كراهية متابعة هذا صبوع يكونن أما الكراهية الشرعية هي كراهية على الدليل كراهية حدا نقول كتصلين كلخة بخل بحكي كتصل أخر لخة زي صل أزي مثل أزي صبق راح يكون بل هو مطلوب بل هو من العقيدة بدليل كتصلين كلخة من العقيدة أحب تحب في الله وتكره في الله تحب في الله وتبغض في الله صلين كلخة نربي لك أن تصليك عبادة أيو أما سئلك بزي استك تصلي جن صباكن حجي نزاز بلكم زلخو فرقة كنسأل أن حركنا أبوي شق كلب أصل زلوا يكونن انتبهوا وي أب كلا ود كلا أب أصل زلوا يكونن لا إن شاء الله جميع الناس أبا يحلو وي كل سبي اللي حدا سبي حلو بزي قدس نمن تاين تسأل الله نزاز فرقة زيا نعاي إلومي كم ركم دلي ألا وهي الصوفية الصوفية الصوفية نفتوادنا نتصل أبتي عمقنا يدرس مسألة نفتر الدوئكم إن شاء الله لكن نمنتاي نتصل نمنتاي نفتوى إذن نبدأ ما هي الصوفية أصلا فلتهم كلهم صوفية صوفية صوفية قبلوا مش سمعوا زي صوفية ديو زي صوفية ديو بلو بس ترقموا بزي حسابة يردوني الصوفية نسمع يقول صوفية وصوفية وصوفية طيب يقولون قبل أن نبدأ مساكين هجرنا زلوا كاب علمي وحدين تايد بهل والله بلكم الله زم عدنا زلوا صوفية من قد زختلو يعني أب زيارة خيدهم يعني أب كبر خيدهم طواف زقبو قلملي بزح مولد قيرهم شركيات الزربو زين هاي صوفية سرحينو أنا أقول لكم والله زفلت أنت زخانو أبزي ما أثوني رم لكن رب يرفع لهم ربي لبهم يبرح لهم سلا زي فلطيهم إذا حج الصوم تسمعوه أنت زفلت وزم كل محوتنا بوتاتنا أبسو فيها ما أثوني رم حتى نصاتكم حج شيخ إبراهيم تأيز بالدلو تأيزوا فيها تسأل قلت هم لتخانو مسفلتكم قل نصاتكم أبسفنا تكسلوا يا خم نزنا قرزي طيب يقول أعمال الصوفية كلها كفر وشرك وبزحته صوفيا السرحو بزحنا شرك انت يتبانا له لكن أباؤنا لا يدرون هذا الشيء كابوبو وريسو اتي خوبو وريسو اتي خوبو وريسو يعني صبو إلهم يمزخوا تزلو لكن تعلمهم ناي صوفيا من النتز فلتك ناي مقبرون طيب بدحرين تايبل كيف بدأت الصوفية صوفيا خميل جميل تلكمني قدامي مئة عامة صوري نيرو سلمنا جزير الصلاة سلم كلا أي مئة عمد صوري نيرو سالسا مئة عمد صوري نيرو رابع أي مئة عمد أربعة قرن صبق نيرو سلمنا أما جرش أنا the fourth century هجرية أب يعني أبتمود أثو فاطميين زبهالو سبات مزيوم فاطميين يعني من يبجل ويعظم ويكبر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أو بخالق ملك وسيد أمه المهم فاطمين زبهلوا إذا كل بلا ومسيهم لنا دلو حجي دحر الرسول صلى الله عليه وسلم 400 عام استجمر النقر إذا كل زي أين برن خالص ولا بناي الرسول صلى الله عليه وسلم بناي صحابة حنقول حليفي فلتن إذا كل نرؤية دلنا مدح دح طيب بدحرين تاني بل فظهر فاطمين مسجمروا بدأت في القرن الرابع من الفاطميين وبدأ من الزهد كجمر كله صبوا قوين يجمروا انتقوين مسيلكم يقول وذلك كثرة الفتوحات سيدنا عمر بن الخطاب مسجمروا بدحرقوا معاوية علي عثمان بن عفان زيهم كلهم مسيهم فتوحات بزيحوا تمت فتوحات يعني زي كل أرض كفر زنبري مع الإيران مع الفرس مع الرومويان مع كاب سيبيريا جميركا جنو يعني الشمال كساب يعني شمال أفريقيا كساب هندي زي كل جزيرة العرب كله ترعرع ثم أبو زنبر ومرحتي تحتي قرينا يسلم الناتي ومالتي حجوا فتحات بزيحوا فتحات نسبزحي جنزب كأت تجمرو غنائم كأت تجمرو سبك هبتم جمرو أمراء كتساقب جمرو أمراء أمير المؤمنين تبلو لكن بحق كب مسمرنا يسون نخوص جمرو أبزيك زي زي حبتي مسبزحي غنيمة مسبزحي ششاي مسبزحي ثم علماء زنبورو أبتي كبابتي منكر كبلو جمرو جنز سمعهم سئلهم وانت غنزب يقاقيو حجتاي قيرهم كاعتزلوا جميرهم مثال لهم كاعتزلوا جميرهم هؤلاء كانوا صوفية محقين يعني صوريات صوفية ذنب زي بلهم يمنيرهم نمنتاي أحمد طعوم انت دا مليونير كينو أسترت أوالد أتو كينو معالتي تسعان شعتن برميلنا يمستز أتو نحر كينو سبز زلم تقينو منكر يبلو أمبتاي لني أعتزل منه أعتزل منه أعبد الله سبحانه وتعالى بخمز جميرو يقول فظهر زهد صوفية الصوفيين المحقين إيش معنى المحقين؟ يعني سنسرع الزلوم زي حجن ريود لنا زيارة مدحدح قلملي جباجيب قلمل أين برن لكن فروا بأنفسهم بنفسهم كابتي بلاءنا يصقاب كابوري حقهم اعتزلهم مالتي طيب منهم منهم كقرموكم إذا كل سب حجز عبد الزلو منهم عبد القادر الجيلاني سبحان الله أبتكزينيرو نعم عبد القادر الجيلاني كان موحدا تقيا نقيا عالما كبيرا جدا ولا يشرك مثقال ذرة من الشرك بل شيخ الإسلام ابن تيمية هو قائد وإمام الموحدين شيخ الإسلام ابن تيمية انتايبل قال كبر في قلبي هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني أبل بي عبيولو انتهم انتاري خلويلو حدا قزيه ابن عبد القادر الجيلاني أما نقدمنا خدن كله هو من الصوفية لكن المحقين أما نقدمنا خدن كله دبنا نيرو أخفت دبنا دمس سميعو يلو يا عبد القادر الجيلاني كفى بك من العبادة كفى بك من العبادة كم حج النوع نعخى عبادة يعني نسأ أخا دلائك تديس قدك تديب الكاسبي قمة يتقوى أخبت إحكاي الو لكن عبد القادر الجيلاني هو موحد صاحب العقيدة السليمة فرآه تفل عليه تف لك يا ملعون شيطان مخانو فليته تف لك تف أف لك تف يا إبليس يا لعين الو زور زي أنا بشكل الإسلام بزيحة الو كبر هذا الرجل في قلبي الو منتهي زحات سبات كم زند حريوم على طول انتهي بهالي مزغنو نعم سلزي هو عبد القادر الجيلاني كابتم صوفية لكن كابتم تعنا زلوم كستايم إبراهيم ابن أدهم سمعوت قنو إبراهيم ابن أدهم كابتو من يرحدي مالك ابن دينار وغيرهم زياتهم محقين نيرهم نايب حقي لله لهم كابتم هبتامات فاليوم رب عبد زنبور سبات يوم طيب فأبعدوا أنفسهم مما يفعلونه الأمراء والأغنياء من التمتع الزائد قبل كأن العلي جوار يمصو عسرة ثلاثة دكنسيو قزي أم سعسوع حدرو يعني يسفيو يسعسعو يبلو قلم لي يعني سبحان الله بدحريو ثم بدأ الزهد الاعتزال ثم تبعهم الجهلة تجيب على عبد القادر الجيلاني على إبراهيم بن أدهم مستعزل مستعزلو من كمس أم جمرو من هب ودب جهلاء تابعوا مجمرهم زمن حلف وزمن مستتكئ إذا عبد القادر الجناني جلاني كعبد جمرو كجزوا جمرهم يعني بزحنا قرات كجبر مسموته ضريح جرملو نعم كم زي لي مسيو طيب من أين أتت هذه التسمية الصوفية تبع هالكلام تاع مسياتلنا قالوا من الصوف كاب صوفي مسيلهم إيش يعني الصوف بتم صوفية زبهالو سي صوفي خدنو نيرم طيب من تاخم صوف تخدنو نتولوم عيسى ابن مريم صوفي زخدن نيرو سلازي كم او زاهد كنكون كبزات الدنيا هنرحق صوفي خدنو نيرم بزي حدا تبح للشميزي قال اي لهم لا هو من اهل الصفه اهل الصفه زبهلو بس الرسول صلى الله عليه وسلم زنبرو حدا سبعه ثمانيه زغون صحابه نيرم كلهم زيهم دخاتاتهم لكن ام مسجد وعلو ابو حادرو ما شاء الله اتقياء منهم عبد الله بن مسعود منهم فلان فلان لكن كم من تايب العو من يقلبهم تلنا التواتم كاب جهاد رح نيرو إذا خرجوا في جهاد في سبيل الله سبكنا السم أنا بس يوم نيرم تحر كاب أزمة غنيمة نعمت كل تعمت يبلعهم نيرو مدام نعمت كل تعمت كألب رخيبهم أم مسجد كانوا يعتكفون حياتهم كلها صفة بهلو حجزي يوم تايلهم ناي أهل الصفة تختلت إنا إلهم صوفية إلهم مالتها نفسهم طيب كم زيتات عن الشم وهب المهم أما الصوف صوف صبوعي إلهم تن أخوينهم حد قزير الرسول صلى الله عليه وسلم صوف أمس أثر لهم ستنا عائشة مريض أمس أثر لهم كاب شغل هباتهم تخدي نمو صوف دس إلهم تخدي نمو بعد يوم يومين ترى أيسي نفسهم كتش أنو جميرو أعوذ بالله من الصوف درب يمو إذا صوف خير تزهل له رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بيوني رب نفسهم بس مستحرر في أنو مستجمري ويكاح أنو ذي كونسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حياتهم كله كتصبو أنا رحقة ما يقول تنيهم لكن يعني حرخ رخي له بنفسهم أمسيهم درب يمو يا عائشة لما تحرير يجي صوف كي تخدمني لما نعم إذا بصوف هيكونن طيب أنت يوم زم صوفية زيوم زم صوفية زيوم طرق إبهالو ممكن زقال زين ما جمرة سمعوا لهم أهل الطرق يوم طرق مالت يعني ننا ثم ذهب لهم ننا ثم نقد لهم كلهم صوفية حد يكونوا ننا ثم راح لهم زي خاتي نتسلام وزيو وزيو وزيو وزيو فحزب بلو زيو تاشم صوفية لكن فلانية فلانية تجانية قلي قلي قلي قلي زبهال وزيح انتهي بهال اللوم مثلا الطريقة القادرية وتسمى الجيلانية الجيلانية القادرية اللي هو تابع من؟ من يا أخوة؟ عبد القادر الجيلاني زي نبين عن مذهبي زي نسبة للشيخ عبد القادر الجيلاني الطريقة الرفاعية زي يوم كان زي تأفقوا سبات يوم نسبة إلى أبي العباس أحمد بن أبي الحسن الرفاعي أحد يعني اخترع الطريق هذا تابعوني له تابع عمه الطريقة البدوية مصر تغيركم البدوي انت سميعكم ما شاء الله يعني زي 280 خطي زي صاروخ اف اف اي جي تولو كومو تاع البالي حدا مس حدا تبع يسوع قاد قريبه مس قرب اب تاع البالي مصر حقيقه انت رغبنا قريب قريبه جنزبه يسيد الليل واي وصل كون يسيد الليل اي وصل كون طيب تمحل الو ومحل الو جنزبه يوصل كون يلو محلو الو تقاضي قل والله الذي لا اله الا هو والله العظيم الذي لا اله الا هو جنزب يوصلكم بل الو ما حني حلو والله الذي لا اله الا هو جنزب يوصلكم الو تود انت الو فالوت يوم لا انا ما ابغى والله العظيم قبل ثاني ببدوي محل الو بدوي وي طيب ببدوي محل لا بزي اتفنا ما محلني خطف ان بدوي ابي محل من اله قولوا اله بدوي سلازي اذا بدوي زي فخطي لهم وزخدوا ناتو طرق زخطلوا الطريقة البدوية إبهلوا طيب بدحريو الطريقة الدسوقية الطريقة الدسوقية نسبة إلى إبراهيم الدسوقي يعني 676 هجري زمت أسابيزي المدفون بمدينة دسوق دسوق تبارك تمالا أبو التقبري في مصر يدعى المتصوفة أنه أحد الأقطاب الأربعة الذين يرجع إليهم تدبير الأمور في هذا الكون زد السوق زي انت يبلو كابتم أربعة سبات زلو نزي كل سماين مدرن كون الكون كله أمور ناتو زصرفو برنامج زوصو نايز الدنيا نايز تايد بهالن كابتم أربعة حد السوق يبلو ثم ناتتابعكم أربعة اللو ناي سماين ناي مريت ناي رزقي يكون ناي اجل يكون ناي مايز وقع يكون نغودا برك زو وقع كنديس بيموتو انت كركب زو الدنيا كله ناي زي باجت زو صو ناي زي اداره خوينهم زكايدو اربعه لو كم دو السوق يبلو نعم الطريقه الشاذليه فلطوهم شاذليه معروفه بزعدي ولا بزعدي كونسي تشم معروفه وهي طريقه صوفيه تنسب الى ابي الحسن الشاذلي الطريقة النقشبندية زي قالت زيت سموه وما بسودان فلاي ما شاء الله مشهوري تنسب إلى الشيخ بهاء الدين محمد بن البخاري ابن البخاري المنقب بشاه النقشبندي يبلوه. الطريقة التيجانية أبسودان معروف إذا نقرزي التيجانية الطريقة يعني ناتو شخلوه. الطريقة الخاتمية أو الخاتمية ويقال أنه هذه الطريقة هي آخر طريقة الصوفية الخاتمية يعني تامجرش هذا مسألة يعني خاتم الأنبياء والمرسلين يوزي خاتمية زمان يتوم صوفية خاتم الأستاذ بالي. طيب في العدوية العدوية تفلتوا أدخلوا حنت سبيتني يرى رابعة العدوية تبهل رابعة العدوية ناتت خطلتين تايلو كانت تصلي في الليلة 1000 ركعة يمتسلزنا قال زي أخوة أبحان قول كل متسلزي في الليلة كانت تصلي 1000 ركعة ولو تخيب كاية متسلين كمان تغب تغب تغب تغب تبل كمان 1000 ركعة متسلين لكن يدعون كذا. طيب بنحرين تايبلو وتذكروا عدنان كلنا أديث أثناء أنت في عيد روس أنت مسأل لي فطلع تان عيد روس أنت ما شو مكو عيد روس يكونن هذا نسبة إلى الولي يسمى العيد روس في اليمن العيد روس حدا يمني نقرأ نيرو يعني سب أهلي كويلوكا خلاص خالص دحار مو يتقى بيرمو حتى يقال أنهم فجروا قبرنا تفجرمو من تايب زحسب نابوت زنبيلو ربتها رسعو نابوز عبد سبات نيروم تايب بال العيدروس نسبة إلى الشيخ العيدروس باليمن. وهناك طريقة فوق كل هذا الطريقة لعل خلهم زيهم كل طريقة لا تفلتوا لهم الطريقة إبراهيم سراجية تمام إذا خالوا تتنقوا غيهم حدش طريقة إزي ولا تردوا من الله ترديكم من الله قولوا نعوذ بالله من هذا نسأل الله العافية من هذا. نعم بدحريو نقول ثم يتوارثونها دحر زم طرق زيوم زم أولياء زبهلو يوارثوا بالله عليكم ولا تزير وازرة وزر أخرى ابن ربي ناتو زنبنا بؤي كيدن يبل تمام. طيب بدحريو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى نايم محمد ذنب كم يقرنا باي مصر. طيب محمد قبر صبقنا قرسي كم يقرأ أنور صنعو أيتمسنك ولا بلوجيك في منطقة تمسينا أيتمسنا لكن صوفية حدا ولي لهم من حرة ولي لهم نسيب أمه أجداء حفيد ناتو يورسوهم اسمعوا معي ثم يتوارثونها حتى ربما يكون الحفيد من أفسق الناس ولكن يرثها من أجل أن جده كان مؤسسها ولا ستاي شجراخ ستاي مستيخ زانيخ مدام بحقه نايزا طريقة زي أولي نيرو لابد أن نتوارث يمزقدو وربما يتبركون بالحفيد بودو كل جزي يعني نفسنا مسحون يبرك ينبو حتى لو كان فاجرا لأن جده كان مؤسس الطائفة أو الطريقة. طيب كما نحن كم زين احنا حجي مصدرنا هنا القران والسنه نبل صح سم كان تايبلو مصدرنا انت بهل ناتو مصدر اللوم. يقول مصادر تشريع الصوفيه اهل السنه والجماعه مصدر ناتو من تايو القران والسنه صح مصدرنا الصوفيه انا نقراكم يا حجي ويعتمد الصوفيه اكبر مصدر ناتو كم قران قرم وصلوا الكشف يتكاشفون يعني نعاخ صور زخنة نتولي قلوسي هذا الكشف يتقند مصدر ناتومي مصدرا وثيقا للعلوم والمعارف بل تحقيق غاية عبادتهم عبادة ناتوم كله أبكشف تمركوس نقاريو ويدخل تحت الكشف الصوفي جملة من الأمور انتهى ما لتي الكشف إلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني نأخذ منه يقظة أو مناما احنا قد كتاب جلس الكاف يقهدو أبو حنيفة قد ملي أي فلطون يمسو تهداني رأسا تولي أزب لكم دله تولي رأسا إما بحلمي وإما بقهدي رسول صلى الله عليه وسلم مس يوم ممرحز هبوه سلزي من السبع سامع نسو لمن تاي ممرحيه قد تخبر رسول صلى الله عليه وسلم يزنكب هذه عقيدتهم يا أخوة. طيب بنحريو قال أي دحر الرسول صلى الله عليه وسلم زلوا قال اي درجه زحزه مش ابو بكر ولا عمر ولا عثمان هو الخضر الخضر قال اي درجه اي رسول صلى الله عليه وسلم زحزه يعني ايش الخضر عليه السلام قد كثرت حكاياتهم عن لقيا خضر والاخذ عنه احكاما شرعيا وعلوما دينيا وكذلك الاوراد والاذكار يعني خضر من مسيو ليثيخن كثري نتولي نسيو زسنقو كندز اذكار قبر نتم نسكات خطت الماء كندز كندز اذكار مثلا نقول هو 100 جزيب الابلو ومئة حدا يبلو نفيتنا مئة حدا يبلو حجزي أتقبلوا أن خب خضر وهو كذاب ولا خضر يرأي قال يرأي نتم تابعين نتم ذي أذكار ذي هو مالتي طيب بدحريو قال أي مصدر له نحن مصدر قرآن نبل قرآن نتم كشفيو كشف مالت كتا خب ربي ولا خب رسول ولا خب خضر يمزوسلو قال أي مصدر نتم له الإلهام نعم سواء كان من الله تعالى مباشرة وبه جعلوا مقام الصوفية فوق مقام النبي حيث يعتقدون أن الولي يأخذ العلم مباشرة من الله قطع رب سبحانه وتعالى مسؤول كبار له إذا حجي خستي فلسفة بمثل زربازي لكن اقرأوا كل كتب العقيدة وافتحوا باب الصوفية ستجدون هذا الكلام زلونا قريو قداي طيب مرة كان أحد الصوفية في أحد أبد سابان يرنو دحر صوفية مش عاوز يعني غبتهم مخرفيني ليتي بتم زحام مسابات في مصر كفوس دلي تمام يكبو هجي قطر السوير رأيني قطري مقار الجال لو قال له أبو مستحبي المهم باقي مسح الرداء دراهوثي مسح الرداء ششائد مسيف واكيز مسيت قزا لا العتتت اللي بقى بالعنب مستم ليتي ساعة عسرت مسكوني يوصي مالتي كوتسن كل لو مو اتي انتن تي حمقه زخف اتش انا نسيز لكي وانا تو تم سوز اللوجنان كوم يوم صفوتو مسوت ايه يتصاوت يعني موسيقى تصاوتو مولد يقبرو مدحرح يقبرو جباجب يقبرو فرك اللي تكون كلا وقفوا يبلم الان جاءنا امر من الله حجي فرقت وهابهم كلهم قربوا انتم زحمامكم حجي فردي كب سماي زمزيك نهبوكم ينايبل شعو تعال نسخاب له زن حمام اللقاء زي بخر زي وسد زي قلم له وسد كأنه يوحى إليه من الله وهو يخبر نيابة عن الله سبحانه وتعالى طيب يقول عندهم الفراسة فراسة زبهل اللوم فراسة مالت سبحان الله العظيم والتي تختص بمعرفة خواطر النفوس عبد العزيز بن ميل لهم زي يريومش هذا هو كهذا سويت خاتم عيسى قالوا معانتي هو ثبا عيسى هو نحنا كو ربك شيفوا لنا يقول لنا نريو دحان تاي أمزحوها سلسة ودات رئي الله سلسة ودات وراي مبابا عمز مسلو سلسة ودات كبكاء ربي يعني كم زعنات تاني خواطر زبها النقرة له سبك فلطو زي كيل يتعينهم سي خريقونة عادة خارق العادة زريئو سباتا له يبلو الهواتف زبها المصدر اللهم من سماع الخطاب من الله تعالى أو من الملائكة أو الجن أو الصالح أو من أحد أو الأولياء أو الخضر يعني يعني هواتف كفل كله سب كله سب زي سب أس سمع طبعا إذا كلنا تاتهم كستاي حجي سق ابن كم زين رسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة نحرنيرهم جبريل مسيح وحي نحرزه وردنهم كينو سق ابنه صحابة فلتيهم قرآن يوردكم زلوي سلازي سوق ابلو رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق ابلو توحي يورد جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقبو تن ايات قبلهم شعوب بالريبلو بر خمس دكش زنبره بالريبلو نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اقر غزي تعم قرب زلو غزي قران قبلهم كلو رحص راح يكونوا نير رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا جدا قران كبيديو حدا صحاب انتايبل بس رسول الله صلى الله عليه وسلم نتصاوت نير نايلو صحابة تأكبنا نيرناسي حجي تقدكت نيرو وعنا نبي صلى الله عليه وسلم تسجع إليه إتا سلفهم تا أقرم أب إقري نيرالو إذا سلفي كم زيلا كل غسي سلفنا يا رسول صلى الله عليه وسلم أب سلفي تتعق إتنا سلزنا برنا سلفي تحت سلفهم نيرالو فجأة وحي مسيوهم سوق إلهم إحنا السوق إلنا وحي خورد كل ليلو والله كأن جبل أحد على فخذي جبل احد كم تسعن نخوين ترى ترى يميلو كي سحبا تادبا مع مع النبي صلى الله عليه وسلم سو كيبل سونتي بمرو تسباب يريلو كبيدني يعني كم زي يعني غبو تسعن نخوين سمعني فلما فرق من التلاوه جبريل اقرئوا مسكده فخوي سنيلو هذه سر من اسرار شو اسمه ولذلك كم اخ قبر يفتنوا مؤذيهم زيوم تيدبال يعني تحر إلهم ولهم نعم ولهم الإسراءات إسراءات بهال اللوم الإسراءات والمعراجات إيش يعني كوفي لهم كلهم سخا وصيبل تحر جبريل حيزو خيدنا لعلي كيدو زكون كله سماين مدرون ولا تيدبال تفحسوا تبحسوا قال ما لي ما تصير هذا يسمى إسراءات عندهم هم مش كم يوم زلدلو و ما كاسا جدا دي مسأل نزب لك السوق يتسرعت بهال جبريل إزو خيد ولجني إزو خيد سجلوا مكان متسمالتي طيب بنحريو يقول الكشف الحسي بالكشف عن حقائق الوجود الرؤى والمنامات إذا خالك كم مصدر يمزو صلو أبو شخنا تمولي زبلوهم نقوم مسيوم لومي منام مسيوني خضر عليه السلام مسي حدير لومي بزحكن الزرارة بن حدرنا سلزي إذا قد دايزي كم زخونا لوك يعني بمنام زرأيوه كأنه وحي فثم كلهم ناتو تختلتي كاب قرآن لعلي أمز أمنوه لا سبب تبلو خلاص تايد بهار طيب بدحريو ولهم تقسيمات للولاية بتولاية خاني بعد حدا كخوب اللو كلتا كخوب بعد سلستا كخوب اللو جنرال اللو لواء اللو حقيقة والله أنا ما أستهزئ يستنى سأكون كوزلغو لكن لك كأت استايت ترجم لكم زلغو درجات اللوم ثم أولياء كلهم حدا يكونون لهم تقسيمات للولاية فهناك الغوث غوث بهال اللو زيوم يعني نورمال 120 خط يوم زيوم خستايب اللو من بدحريو في الأقطاب قطب بهال اللو زي ما شاء الله تايت بهالي والأبدال والنجباء آخر شيء الجذب يبارن الجذب مالت ربي جذبه خلاص لا أوسيدوه قربنا برب خويلي زي سألكا ولي نبي رسول قال ملح حليفوسي جذبه الله سبحانه وتعالى إلى قربه سبحانه وتعالى زيوم أجذاب بهالو طيب بدحري لهم يقول بعضهم بارتفاع التكاليف قال يوم تايبلو أبجذب نحر بسيحهم إيش معنى الجذب ها زي ربي خلاص بكرين قالوا أو سيونا بو خلاص وصيدوا زي كربان ربي زي أم جذب بس حيلو رفع عنهم التكاليف ولا مسجد ولا مسام ولا قلملي لا يقبؤ مني خلاص بس يحمهم لعلي سلز بصحو أخيلو خلاص طيب بنحريو يقول بعضهم بارتفاع التكاليف إسقاط التكاليف يقول نعم عن الولي أي أن العبادة تصير لا لزوم لها بالنسبة لهذا الولي يعني تليس قدي تليس أمسي خلاص أكل الغسال ودرجة بس حيو ومنها الذوق نحن نقرأكم تقرأهم الذوق زبها الميزان على لهم السوم تأي الذوق لهم مثلا حدا سواخ ستن حري خيسقة أعوذ بالله تتايزي أنت ما عندك ذوق بتم ذوق زلهم أولياء قنت أبايل ستزلهم هذا الذوق ميزاننا ثم نعم مثلا السقاء يعني كشين تريقها يو أعوذ بالله أنت انتايد شما قلنا سب أي شيء لا أنت ما عندك ذوق بأهل الذوق إزي ممكن يدشن مسجد مسجد أسسيو قال ما ليه قال ليه أمزغلو عزكم الله حتى نقرأكم حدا ممهري نقرني ممهر سوداني أبزع الدين يروح لي نعد خيره والله لني أب دونغلا زبهلا لدي أب دونغلا بز شمال السودان أبو خيديلو حجي ينقروني كنقرون كلو حق قيروا من نقيروا من إلو تعجبت إلو شيخ اللوغو شيخ قال إيش مخطم برتعت أولياء زبوهم حجي عزكم الله كان جامع حمار حمار سريروان كله اتم أبزي مذهب زي أتو منكر يبلو نيروم لكن أهل الذوق ترديكم أتفون ذا ذوق ذيا بتم ذوق ذلهم نايتي مذهبتي عقلانية ناتم لعلي خستايز بس حو ميزانهم ميزان ناي ذوق تعيز خوني لهم نعاخا كويهم زر رأيك هذا له ومتى رأيك بردر له እዚ እንታይ መሲሉካ ሓንቲ መርከብ ትኸይድ ነራ ብባሕሪ ሕጂ ተቐዲዳ ታኽስታይ ከይፈለጥዋ ተቐዲዳ ማይ ክትኣቱ ጀሚራ ንዓ ኮ ይሸፊኑ ዘሎ ሳኮ ይፍለጠካኒ በሪ ሓምሳ ወላ ሚእቲ ሰብ ከድሕን ኢሉ ንዓ ይሸፊንዋ ዘሎ ክሳብ ገምገም ባሕሪ ትበፅሕ ንሳ حقيقة يحفر يسحقي قن أنا خمزان تاكم كنو سيديو ممهر يو أثق فيه ممهرنا شريعة يزود زي بعلو نقرن الله والله سلزي زي الذوق يزبهل نحنا ما عندنا ذوق ساتهم ذوق اللوم السوم كمان تم تقتلتنا تم يكون ذوق ذو اللوم لا ثم أولياء مطرح ذوق ذو اللوم طيب يعتقدون في الأولياء بأن لهم القدرة على إنزال المطر وشفاء المرضى وإحياء الموتى وحفظ العلم من الدمار حفظ العالم من الدمار حدا لو أب يمن يسموه مساك المطر في السماء هذا اسمه شيخ فلان تبعه له في اللتني مساك المطر في السماء ما يكمل صند حركوينو قد تناقو يوم زخول زم كلهم هزبي دعاء قبر النابلو ما يمت صيح حسب قفل تحريقو يمسك المطر في السماء كي ورد رخلو خب سماء دو يبلو بقى شوعو مسيخة بركو تسعمة أقولو تسعمة قالو يمن زلو سبيز نقال زي طيب هناك شيخ إبراهيم فولتو أب جداز نبري حكي أنا دايب حكي سقابلو مي أب ستاي مصاسينو شمو شيخ إبراهيم يقول أبراهام يسو أصلا أب كومبل شاز نبري بدسيز نبري واحد كافر كافر بل سوبر كافري مشعوذ أجنان اللو كافري ومشركي وأبجدانيرو تزحزن السيكونا تزحزن والله شم تغسلكم حجي صلون بلكم النيركم إكلا إكلا إكلا إكلا خبتم مهوراتي لكم تحسبوهم خبتم تسأبللت النتا بحبرة سبنا اللوم يعني دي دفار وهبتامات تبلوهم مسانا زلو أنا ترح سفلتم شمون تنم تشعبت نيرهم ناب أخذ النير ناب جدا ناب زي شيخ إبراهيم زبهالو زبهال مشعوذ كافر مشرك نيرو المهم حدا متسأل له انتي لني دعوة قبر الله يكون مسيو شو مجلس هاي جمرنا نيرنا دعوة قبر الله جزاه مسيو هي ليو انت سقى على ميت فلتو ما ابوي ابونا كوي مزيو مش شيخ ابراهيم لازم تكيد انا خيد حج مساح تكيد خا نابي ودي ليو ناب شيخ ابراهيم جدا هو انت لو يلوم خابودا كمز خمز خمز تفلت خا انت قرو من العائل لني كبزي اخيت كل اخو حمتي كرسيدا غيري ام من قد دموس دمو رغي صايلني طيب والله يتوم سوركم تقزا أنت مناطي ناستي إلو من إلو إيه دمو روح يا بلانديو فترة دي يكون انكبخة نمن تاي دمو ترقص إلو مني دا سو النتي ما يترح كوين هاي إزيس قرابا نربي خمي قرب فليت أمني شعو تعقيدو لعلي تسق إلو بو ومالتي والله نعي دعوة قبر الله يمسيو أفل لك وتفل لي والله دا حراينا بكال أخيدو دعوة قيرو رخيبو دعوة قيرو رخيبو سبات حدي كلنا نفلطو سبيب زي حونا الحمد لله رب هديو اثيلو بس اتخو شنطا نيرات ني شنطا حيز اثيلو سبات يوم دعوا غيرو ملي اتي والله بعيني ريالو سبات كم سرعه اب سجود يودكو السو اب يزمسل صلوا له يزمسل حدا قال اي نجر بقد يترجم سو انيا كوي هلاچوم سجدنا لكم ما انا كما اذا مسلك هسجد عفاف جناي كفل يلو من يلو خلاص بقى فليت ايه اب جهنمكم ذات فليت ايه قسيني انسحبت بشنطتي ورجعت الى جد بعلو الزرب ان نجر زي على كل حال تزحزن اما قرشا كبز عدي كب جده يعني أمريكا خيدو أم أمريكا حميمو ميتو كيف موت؟ مات كافرا ومات مشركا وأعلن كفره بس يكون تزدنق تزدنق زي كنا بالنسبة نعي أعلن كفره فقال ريساي أب أمريكا كي كبريلو أب كل بي مش عارف لو قال له أنت بتخسيرا لا بدي سابا زخاف لكم كفيلكم أبدي سابا أبزابة كريستيان زي أخي خبر النيلو تواسيو وسيدمو نابي وسيدمو وسيدمو نسبرا ولا ندي سابا وسيدمو تتدنق السايكولاتين تتدنق حجز نقركم يا إذن كلهم ناتهم تبع نات ناس باتهم جبرت لهم قال لهم يعني حجز نقركم تدنقوا المهم تاجرهم تيكيت قريصهم أنت أنا بيخب أبونا عندي أميتهم هنكبر بهنكيت زخودوا سبات اللو نمن قبرو لحدا مشرك قبرو إذن أقول لكم بصراحة قولوا الحمد لله الذي نجاكم من هذه المتاهات كلها سلازي إذا كلهم صوفية وإذا كلهم تلعت يتدلوا أنت زفلت أم تقاقين يزب لكم زلقوا طيب بدحريو وكان يعني لكن يقول يعتقدون أن شوف شوف شوف قال الصوفية أنت يبلو ثم قمة وسحنا عبادة أنت يبلو لهم يقول أن طلب الجنة منقصة عظيمة جنة قد طلب قليه كلا مستنعس نفس خائز نقرزي وأنه لا يجوز للولي أن يسعى إليها ولا أن يطلبها أصلا جنها بالنيل جنها بالنقل ملي زي ودكتنا توليلهم ويعتقدون أن الفرار من النار لا يليق بالصوفي الولي الصوفي ولين حركوينه كب جهنم أحقني ليش يقول يا خب جهنم أحقني أصلا تفتيلوا لا تنكسرني هذه نعم إذن الكامل لأن الخوف منها طبع العبيد كب جهنم مفرح ناي باروث قلم لي ناي زنباروث ناي عامة البارية ناتهم طبعي له وليس الأحرار طيب ويعتقدون أن الصلاة والصوم والحج والزكاة عبادة العوام ناي ترى حزبي زي صلاة زكاة قلم لي ترى حزبي وزي قبرن بري الأولياء كم يقبرن يميلوا يسمون أنفسهم الخاصة وعباداتهم مخصوصة يعني فليز بالعبادة اللوم نربز قبع أبي عبادة نسمت راح سفلتون ربز فلتون عبادة اللوم ناتاتهم حبيبي أنا أقول لك صراحة أبوي أبوخا أبو حقوخا أبي زنبورون طيب بحال أبزز أطو هل يعني تفكرون كم زي فلتون يرم السم أي فلتون يوم إذا كل بلاوزي أي فلتون يوم يرم طيب يقولون عباداتهم هدفها ربط القلب بالله عبادة عامة سجدك سجد رحيم ناتاتهم قن قلبهم مسرد تأسسر له أبز درجة نبسحهم للتلقي عنه مباشرة حسب زعمهم يعني ندحر لبهم مسرد تطابقه زقون النقر مباشرة كاب ربي زمس أم تتزازن بري كاب كتاب كاب العبادات قال ملي قال زبها النقر يقول لهم النساتهم طيب لا يهمهم أن يخالفوا ظاهر الشريعة نحن نفلط الشريعة نتخالفوا ولحن تخستيب اللومن فالنعم فالحشيش والخمر واختلاط بالناس بالنساء الرجال بالنساء وفي الموالد وحلقات الذكر كل ذلك لا يهم لأن الولي شريعته تلقائيا من عند الله سنستحوس شاشا بالله شقارة ستي مستي ستي إذا كل زي والحمد يقول نعم يزعمون أن الإكثار من الذكر مع الاستعانة بالموسيقى والحركات البدنية المختلفة تساعد الوجد والجذب أبجذب كتبت صحن حد ذلهم كا يأتي موليد وموسيقى بخبرون نحر عجب كايو ما بحق إن رب زحوق سنقري زبل إمنة الله من ساتهم جعلوا الخضر عليه السلام مصدرا للوحي كتا شريعناتهم مبزحتوا كاب خضر يمزوصلوا يذكرون اسم الله مفردا موليد قبر خلو هو هو الله هو كم زي يفزحوا مفرد مالت نتاشمنا يا ربي نبينا نبينا نبينا مصوع دس يبلو من ساتهم طيب يدعون أن أحد أوليائهم إذا شاوره إنسان كبتم زلعلوا أولياء كيف كان حري أخي أنا كم زي أما خمخرة كان تلكيو انتهي بلي لهم مسلكم حدا نيرخو مزبل حدا ولي عبي حدا خيدو أما خيروه بحري له في شيء قال أمحلني حتى أسأل جبريل ثم يقول له بعد فترة تعال لي ساعة فلانية افعل كذا لا تفعل كذا لأن جبريل أخبر لي هكذا كم زي درجات بتصح ولي نيرو طيب انت يبلو ما يدعون به يقول يدعون أن أحد أولياء من المجاذب تبع جماعة من الصبيان يضحكون عليه فقال يا قرعو أبو شعب سمت فولت أمر بشير سعيدة بيلو بشير أبو شعب سمت من دفرها يعني ترحمكم خدو والله بعيني رأني أب مسجد قلقل أو قلقل يوصو أما من قدي ذكرهم كم زلنا بولي يخدو ذن كلنا نسري يوم صلوا اليوم نو لحرم من قدي شنو تري يوم حيال يوم ما شاء الله سواقصة يوم زعلو سونتهم حديدي حزب كم زقرا كل تسيروا من دربيخة وليهم نيرمسو بناتهم متحدة سبا زمدين يروح عليه دكان زنبرو نقوا مسيوم أنت ها إلهم تعرفها هاي بومو لا تعرفها مسقمتها 40 سنة قرب والله أنا بزي كابز زيارة مسكتكو أبدكوانو خيدة ذكريا لا تعرفها لا ذيليا وا أين سنة زخوي كل خيرات مسيات اللي جلا نهاية تيلور إني قبل 40 سنة شق عبد السلام شعب سمد تعرفه بومو عبد الرجو جيروا هذه بركة نعم إذا نقول انتايلو سبع كمز شعب عبد السمد تروحوا قيد كل زوالي زبلو قلعوا مس يوم سحقوا مو كا كا كا كا يوم سحقوا مستهزئ أمو لحد انتايلو لك قال يا عزرائيل إلو إن لم تقبض أرواح الأطفال هؤلاء لا أعزلك من منسبك إلو والله كمزي يقولون تم تبعنا تمكم يمزلو قال كيف كانوا صدّم زم كل عزيم؟ تدري كنا خفت من سبنا كهور دكائل ويبل. طيب فجأة أصبحوا موتى قد قتلوهم في إسرائيل. يدعون أن أحد أوليائهم كان يختم القرآن 360,000 ختمة في اليوم. تجي 360 شح جزء قرآن يختم نرو يبلو تم ناتم تبعهم. يدعون أن أحد أوليائهم مكث 40 سنة لم يأكل ولم يشرب. 40 سنة. طيب يدعون أن أحد أوليائهم كان ينام 17 يوما بدون يعني استيقاظ. نيرو نيروسي أستشعر التعمل دكسو دحرت السيبلو. طيب يدعون أن أحد أولياء يقول لعصاه التي يتوكع عليها كوني إنسانا فتكون إنسان. بترحي زخيد تدري نفسه بقربة قبرة تيبال. يدعون أن أحد أوليائهم أمر الشمس بالوقوف ووقفت. ويدعون يقول الدباغ كبتم زعابي أوليائه يقول إن الولي صاحب التصرف يمد يده إلى جيب من شاء فيأخذ منه المال ولا يدري صاحب الجيب كم زعينة له سرق مال تكوي نعم كبتي يخطي وسد ولا سوء في اللطن تايد بالي بلو من كراماتهم مباشرة الأجنبيات والإطلاع على عوراتهم طيب أما شرشة ومن هذه يقول كان قطب الأقطاب كابتم زلعلو اكستراز خوني ولنيرو لهم ثم انتقل إلى قطبية السماوات كان قطب في الأرض لحر ربي وسيدوه نايتي أب سماي زلو عبيتي ملائكتات ناتاتهم قطب جيروه يعني ناتاتهم جنرال جيروه ثم صارت مجر شخي رب سبحانه وتعالى أصب يوم سفتويلو ثم صارت السماوات السبع في رجله كالخلخال شو عدت سماي أبو أقول خمزي أمبر إجري كم جيرون خيد نيرو مجانين يعني حتى أقول لكم صراحة عبز مجلس إزيد كزارة وخمان أقبأ النيرو نمنتاي وساخايو لكن أريد أن أعلمكم أن الصوفية هي هذه يعني صادكم حد نم جمر أزبركو خمسي نقر كتصلقون كلكم بشب تصلقوا صوفية ستصلقوا لكم أي تصلقوا طيب انت لا تصلوا كم زحج فلتكم زيوم دم صوفيا الكا بتشبت تصلي كتصلي كل خان من تصلي نربي الكا تصلي مش زيوم كي يصرفون زيوم قال لا نربي الكا تصلي دحري تصلي كا نبين خون كا خوفاي تبل ابو خون كا زوم صوفيا زيوم زوم كسات زيوم اي تبل مش تحق فليت كا ربي مس ام تحوسكا ازي جيجايو ازي كم زيو الكا ختمكرن كتمعدن كتركب على كامبري كنت هاتون فليت كخمس ختبل اي قبا نبل اشي اما ترشا معلش جزي ساعات الاخلي يقول يا ربي يقول حد ولي كوي ازوم سبا سقم صلو البرغيروني صازهب كان شي شاي صازهب كان معرق سي مفلاس انهم لي بالنيرو بدحريو ويرى بعد ما ذهب الصوفيه ان المريد ان اشتغل بالقلم والحبر هذا طريق غير الحقيقه حدثي صيلو أب علمي قال ما لازت فوق نحرك وين حدا سب زي تحط سبيلهم انت هذا أني قد تصاصك مباشرة كبر بيخت وسطو يقبا يبلو طيب بدحريو حدا ذكر اللوم مش أرجع بس بل نزي أخص معكم ذكر اللوم زلع على ذكري لهم يلوم أسرع حجي أسرع داي ناي مواصلات داي زلو ناي تليفون قال ما جوال مش حكي ولا أسرع كأقول له قد تفكني أوباما اخترقون دلها جوالها ترخبو أسرع نسيزلو أسرع شيء نربه ترخبو نحل دلها في ذكر ذكر زيني قطب الأقطاب يبهل انتهي لهم كم زيادة تبل هجي والله كم آتنا قلقوا حيش كي يقهجي المهناتو آي فلطون يعني استاكي يبلو هجي إلهم يقول أسرع هو يقول ويلفظ كلمة لا نعم وجه سبحان الله العظيم كل زين تايد بالي يقول يدير المريد وجهه إلى اليمين حتى يصبح ذقنه زي أبزمن كمنته ذقنه على كتفه ويلفظ لا يبلي له تمام ثم يتوجه وجهه إلى بسرعة إلى الأمام دقنا حمزي بل دقنا يقول ويلفظ كلمة إله إبل أبزخون كله لا إبل كم يصلوا لنا دحر كم يصلوا كله إله إبل ثم يدير وجهه بسرعة أيضا إلى اليسار كم زي إبل لهم حتى تكون ذقنه على كتفه ويلفظ إلا إبل أبزخون نسكله ثم يدير وجهه بسرعة إلى إلى إلى, إلى الأمام ويقول الله إبل أسران حدا جزي خمزي عند حرجر كايلو على طول نرب ترخبه دحرايلو ويلفظ كلمة وبعد التكرار ويقولون أن القيام بهذه العملية 21 مرة يمكن وصوله إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة بس كنك أسأل له لهم كم زلنا بلي إلا يبل الله يبل تاخذ بالكان مع عبد العزيز عمز بالكان رسع كان زياق مهر كله نعم تاز سلل لفزبن ابن سنديلو كميل نعمي صحيح والله نعم تاد فلل ابن سنداو يجرب يجمر له معدي إذ يتي مؤسفية يا أخوانا هذا مش من جيبي أنا لكن أبعدنا زيلا حتى كم بالرؤم يا أخي أبوتاتنا بحقوتاتنا كانت في يوم يقبع إذ يتاد كله أبوهم يلا أبطم مشايخ زبهالو عبيت زنبوريو أبوتاتنا مساكن كاوبو وريسو تحدى كاوبو وريسو تحرى سياف الله دي بعدنا ده سيف نقرب زحي لن هو صحيح موليد قبرو بجواجب قال مالي أبزيارة خدو قال قبرو شركيو لكن كمزتات مهزلات بال يلن كمزي كل زي كاب عراق كاب سوريا كاب يمن كاب قلي زمت انت بهاليو ومنبع الصوفية هو من العراق وسوريا واليمن كاب زي تجمريو ونعوذ بالله نسأل الله العافية لكن حتى نقرك نقركم أسلامي مخان أسلامي مخان ربي أيضا لين خبهم أسلامي كتكونا كونا الزلي سفيان الثوري حد خطم عبيت علمائي أب ستار الكعبة خوينو يقول اللهم أمتني مسلما إبل نيرو اللهم أمتني مسلما إبل حد ملائكة دمسني حد ملائكة سمعوا يا سفيان لا تقول اللهم أمتني مسلما قل اللهم أمتني على السنة كل إسلامي كويو زخلو زي عند عبد الله بشركيات قالت العبد الله كل إسلام يشبه أمتني على السنة بل كدحني له أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الله عز وجل أشريط الله شريط يوصلوا شريط الله إن شاء الله